بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق. هذه قرأناها. إيه. إلا بعدها. إلا بعدها. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله حتى تبيء إلى أمر الله فإن باءت إن الله يحب المقسطين إنما يريدك الرجل أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وقد لم يسد فأولئك هم الظالمون. بس يفعل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات من سورة الحجرات وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير وتقدم فيها يعني الأمر بعدم رفع الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من تجهر بقول هذا إلى غير ذلك. ومن جملة هذه الآية التي إلا قبلها وهو قول يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وفي هذه الآيات يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال طائفتان وهذا الحين طائفتان مسنة يعني في مرفوع بالألف وبعدين قال اقتتلوا يعني دائما الأعداء المسنى اللي يجي بعده يكون ايه مسنى ودحين ما هي يعني ما هو مبتدا وخبر ولذلك هنا وان طائفتان دحين ان هذه يعني الشرطيه نعم ودائما ان الشرطيه واذا هذا لا تدخل الا على الجمل الفعليه لا تدخل يعني راح لو واحد مثلا قالوا اعرب وان طائفتان قال طائفتان مبتدا غلط هذا ما هو مبتدا انما ايه فاعل لفعل محذوف فاعل لفعل كثير في القران وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نعم اذا السماء انشقت السماء هذا ما هو مبتدا فاعل لفعل محذوف وتقديره اذا انشقت السماء انشقت هذا فقال والطائف معناه جماعه يعني الجماعة قد يكون 10 قد يكون 20 قد يكون 1000 قد يكون 1000 قد يكون ملايين فبعد ذلك قال اختتلوا يعني هنا مثنى وهنا هذا لأن الطائفة يعني جمع الطائفة جمع واختتلوا تقول ايه مطابق يعني ما في واحد يعني ينكر هذا ويقول لا وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا مثال ذلك أن حصل بين قبيلة وقبيلة أو بين جماعة وجماعة قتال فحصل بينهم القتال بالضرب نعم او بالسب او بالشتم او بإراقة الدماء من طائفتين فأصلحوا بينهم. عليكم أيها المؤمنون وأيها المسلمون أن تصلحوا بين هاتين الطائفتين، تدخلوا بينهم بالمحبة وتصلحوا بينهم، فإذا صلحوا بينهم فبها ونعمة، وإذا ما صلح برضو الطائفة الباغية هذه أصرت على قتال هؤلاء، فإن تجتمعوا معهم وقاتلوا الطائفة الباغية نعم حتى ترجع إلى دينها وتمتثل لأوامر الله، لأن الله نهاهم عن ذلك، فهذا معناه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان، طائفتان هذا فاعل لفعل محذوف تقديره وإن اقتتل الطائفتان، هذا بعدين الآية من المؤمنين اقتتلوا، فيكون إيه يعني تواب يعني ما في شيء، يعني لا يقول واحد مثلا نجيب المثنى ثم بعد ذلك نجيب مثلا واحد يقول جاء الطالب مثلا المجتهدان بعد ذلك يقول اجتهدوا مثلا اجتهدوا او قاموا، لا هذا ما يصح، لكن هذا الان هو تقريبا فعل يعني. قال وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيقول في هذه الآيات يقول الله تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض، يعني يجب على المسلمين أن يصلحوا بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين، سماهم كذلك مؤمنين، يعني وهذا فيه دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر، مهما ارتكب من الكبائر ومن الذنوب لا يسمى كافر، لا يجوز إطلاق الكفر عليه أبدا. مثال لذلك مثلا رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل من فاعش الكبائر فلا ينفع عنه الإيمان، يعني كان ينفع عنه كمال الإيمان، ينفع عنه كمال. وهذا حصل فيه خلاف بين الفرق الإسلامية، فالفرق الإسلامية أهل السنة والجماعة على أنهم لا يكفرون أحدا بذنب مهما ارتكب من الكبائر ومن الذنوب، فإن أصر على ذلك حتى مات وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ليس لنا أن نقول أنه كافر مهما كان، إنما نحن المحسن نرجو له الخير والمسيء نخاف عليه العذاب هذا. ولكن الفرق الإسلامية التي ظهرت في الإسلام، لأن الرسول قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، نعم فرقة نعم في الجنة، وهي ما كان عليه الرسول وأصحابه من العبادات وهذا، والاثنين وسبعين هذه في النار، كلها في النار، وكلها في النار ليست معنى أنه كفار، ليس معنى. مثلا المعتزلة علماء هذول وعندهم فلسفات كثيرة، فما نقدر نقول المعتزلة كفار، يمكن زي مثلا جهمية يمكن يعني، زي المعتزلة مثلا الرافضة كذلك، يعني نحن نخاف عليهم واحد يقول أنهم كفار، لكن هم عندهم أشياء يعني مخالفة للإسلام ومخالفة لدين الإسلام تماما، فليس لنا. فلذلك مهما ارتكب الإنسان، فالمعتزلة إيش يقولوا؟ أن مرتكب الكبيرة إذا ارتكب الزنا أو سرق أو شرب الخمر نعم خرج من الإيمان، وأصبح في الدنيا هذا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإذا مات خلد في النار. الخوارج هذول أشد منهم، حال ما يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يصير كافر، وإذا مات خلد في النار، وهذا غلط. أما أهل السنة فإنهم يقولون هذا إيش دليلهم؟ جاءوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقال الرسول نفى عنه الإيمان، إذا نفى عنه كمال الإيمان، هذا الصحيح. والذين فسروا، ولكن مثلا في خطيب في الجمعة أو واعد لعوام يذكر هذه الأحاديث ويخليها ما يشرحها، لأننا الحين طلبة علم، لذلك أنا بينا هذا بهذه الطريقة على أنه مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر مهما ارتكب من الكبائر أبدا. يا عبادي الذين أسلموا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. وتقدم لنا أحاديث أن رجلا قتل 99 نفسا فقال هل له من توبة، ذهب إلى رجل يعني عابد من العباد قال ليست تقتل 99 وكمان تتوب فغلق به 100 كمان. فذهب إلى إنسان فقيه اللي من يمنعك من هذا؟ ما في أحد يمنعك. إنما هذه بلد سوسة في الفصافر وبين في أثناء الطريق أدركه ملك الموت ومات. فملائكة الرحمة جاءوا يأخذوه وملائكة الرحمة قالوا هذا ما فعل. فأرسل الله إليهم ملكا فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا فوجدوه يعني بصدره إلى الأرض التي هاجر. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والذين قالوا هذا ولكن في الوعظ والإرشاد مثلا خفيف في الجمعة يذكر هذه الأحاديث ويتركها لا يشرحها. بسببنا نحن طلبة علم الآن وهذا، فلازم نبين هذا النور. هذا يعني لا وقد جاء يقول فيه يعني الشيء اللي قال طيب فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على انه لا يخرج عن الايمان بالمعصيه وان عظمت، لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزله ونحو. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ يوما ومعه على المنبر الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، فلعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومعلوم أن هذا قد حصل للحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولما جاء علي حصل خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى، لأن الذين قتلوا عثمان دخلوا في إيه؟ في جيش علي بن أبي طالب. فمعاوية قال لا لازم إيه نمسك هؤلاء الجماعة ونقتلهم ونقيم عليهم الحدود. فعلي قال لهم لا يمكن الآن هذه فتنة، فلازم نصبر بعد ذلك نفعل. فصار خلاف وحصل كذلك، دخل فيها يعني الزبير وطلحة بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها فاقتتلوا. فصارت وقعة الجمل ووقعة الوقعة الثانية وقعة الجمل هو الصفين فقال ابن سيد لما حصل هذا وصار قتال يعني مدة من الزمن. بعد ذلك يعني تولى معاوية، ثم جاء معاوية الثانية ثم جاء معاوية الثاني ما رأى يعني يزيد، ثم معاوية الثاني ما تنازل فبايعوا الحسن. ثم الحسن رأى إيه القتال، أنت يا معاوية إيش تريد؟ تريد الحكم؟ تفضل. وهذه السنة سمى السنة يعني الجماعة، وصار المسلمون اجتمعوا مع بعض. وهذا يعني إخبار ما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وأصلح بين فئة علي بن أبي طالب وجيشه وهو معاوية وجيشه، وأصبح يعني سنة الجماعة. فهذا تقريبا مما يدل على أن هذا أصلح الله تعالى أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والوقعات. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء حتى ترجع. فإذا ما قبلوا وأصروا فالمسلمون يقوموا على الفئة الباغية هذه وتقاتلهم حتى يرجع إلى دين الله، وهذا هو واجبه. وأما مرتكب الكبيرة فمهما يعني فعل فليس لنا أن. وكذلك من الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن يعني أن أنس رضي الله تعالى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي الذي هو رئيس المنافقين، وانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال ها إليك عني فوالله لقد آذانا ريح حمارك. ولأن المنافق يقول هذه الأشياء. فقال فالصحابة ما تركوه، فقال رجل من الأنصار والله لحبار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل واحد منهم أصحابه. فقال فكأنه كان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، فظهر أنه نزلت فيه وإن طائفتان من المؤمنين. ودائما الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا آية نزلت في صحابي أو في فكل من يفعل هذا الفعل يختلف. حتى الآيات التي موجودة الآن في اليهود وفي النصارى يعني أي واحد يفعل فعلهم هذا. ويكفي لذلك أن الآية التي في إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة من ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن وقاتل المشركون كافة كما يقال واعلموا أن ثم قال عندما النسيء زيارة الكوفة يحلوا آدموا ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما وقال لا الآية التي شو اسمه إن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسجد لا الآية اللي فيها الربا إيش الربا إيه لا في نفس هذا ما فيه مقصود هذا إن النسيء يحلون ويحرمون لواقع عدة ما حرم الله فيحل ما زين المسوع عماله بعدين من قبلها المقصود يعني المقصود إن الآية الذي نزلت في الربا في الربا في قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه الآية نزلت هي دحين في سياق بني إسرائيل ولكن من فعل هذا الفعل ينطبق عليه ولذلك دائما الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كل آية يعني جاءت في شيء فكل من يفعل هذا الفعل سواء كان طيب فيكون له من هذا نصيب وكذلك يكون غير طيب فله نصيب من ذلك فلذلك هذا يعني ما ذكره يعني قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبها أي أعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم البعض بالقسط والقسط هو العدل إن الله يحب المقسطين والمقسطين هذا من أقسط يقسط من الخماس المقسطين العادلين وجاء لما يكون ثلاثي بمعنى ظلم وجار أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذاك ثلاثي وهذا يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا يعني الفعل لما يكون ثلاثي له معنى ولما يكون خماسي له وكذلك من جهة التصرف يكون مثلا غير متعدي فلما مثلا خرج تقول إلى المسجد وتقول خرجت النقود من جيبي صار متعدي ومرات كمان قد يتعدى الى اثنين زي رأى رأى مثلا يعني رأى الهلال ثم اذا قال رأيته فيصير فلذلك يعني لغة يعني لها قال إن ثم قال انما المؤمنون اخوة انما المؤمنون هذا بدأ بالحصر انما المؤمنون يعني كحصر الاخوة في فيك في الايمان وهذا فيه دليل على أن الإنسان المرتكب كبيرة لا يسمى كافرا مهما فعل وهذه الآية إنما المؤمنون فأسمى واحدة طائفة باغية وواحدة مبغى ومع سماهم إخوة فهذا دليل على أن المرتكب الكبيرة لا يكون كافر وجاء في آية في سورة البقرة نعم فيه فمن عفي له من أخيه شيء سمى الله القاتل للمقتول أخا هذا قاتل قتل أخاه المسلم ومع ذلك سماه أخا فهذا دليل على أنه والفرق الذي غلطت في هذا يعني كل حال غلطت فعليهم أن يرجعوا ويرجعوا إلى كتاب الله فإذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظهر لهم أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر وهذه أحاديث موجودة في الآن يعني في البخاري وفي غير ذلك أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر والذين قالوا نعم ثم تعريف الإيمان عند أهل السنة ما هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولها وكذلك نعم يعتقد هذا المعنى بقلبه ويقول بلسانه يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك وثم يزيد بالطاعة وهذا هو الصحيح كذلك بعض الفرق الإسلامية غلطوا يقولوا الإيمان بس يعني الإيمان بس قول واعتقاد قول واعتقاد ولأجل ذلك أئمة أهل السنة يردوا عليهم على أن مثلا الصلاة داخلة في مسمى الإيمان لأن الصلاة بالفعل يوقف يقرأ الفاتحة يقرأ السورة يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. الزكاة يخرج من مالك، الصيام يمتنع عن الأكل والشرب، هذا هو الصحيح. والذين غلطوا في هذا عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله، وإذا كانوا هم عندهم هذا، إن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا هو الصحيح. وقال هنا عن رسول الله قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجزر، يعلم المؤمن لأهله. وجاء في أحاديث عن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكذلك الإيمان كذلك المؤمنون في تواد وتراحم وتعاطف كمثل الجسد يستكى منه عضو تسعنه سائر الجسد للسهر والحمى. مثلا رجل رجله توجعه ما ينام الليل، ايش دخل النوم فين؟ يجي بالعين ويجي ايه في القلب او يجي في الدماغ ما ينام. فهذا دليل على ان ايه المؤمنون آدم. فلذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا كان. ولكن مع الاسف الشديد الان يعني المؤمنون الاولين ما هم يعني ممكن الناس المؤمنين اللي قبل سنوات لما كانوا الناس ضعاف الان مؤمن ساكن في في في عمارة ما يدري جاره من هو، ما يعرف اسمه، فضلا يسلم عليه ولا يزوره لا مريض. كل واحد سأل أبدا. يعني لما كان الناس ضعاف كان إيه يعني بعضهم يدري عن الله ويسأل عنه، والآن أبدا ولا أحد يعني يعني تدخل في عمارة فيها كذا شغل ما فيها مين ساكن في هذا ما يعرف اسمه ما يعرف، فضلا يزوره أو يتأمل يعني يعني ولما كان الناس ضعاف يعني انا اعرف المدينه كان خصوصا النساء يعني تجد تواصل بينهم حتى، والان اصبح يعني يعني وان كان يعني يوجد شيء منها فهو ضعيف جدا من هذا. واتقوا الله في أمرها وبعد ان تسلوا امر الله لعلكم ترحمون، وهذا تحقيق منه تعالى للرحمه لمن اتقى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير، وبرضو ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين، وقلنا الإيمان هذا لا يوجد إلا في سور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ودائما القوم يطلق على الرجال لا يطلق على النساء في اللغة العربية أبدا. لا يسخر قوم عسى يكون، ولا نساء من نساء ما قال ولا قوم، فهذا يبغى له انتباه بالنسبة لطلبة العلم. أما الناس الثانية يعني النساء أبدا. وهذا موجود يعني مثلا شاعر القوم يطلق على الرجال ما يطلق على النساء إلا في تبع كانت من قوم كافرين على على بلقيس كان. وأما مثلا القوم هذا، ولذلك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، النساء يدخلوا مع بعض ولا يجي أمرهم، جاء أوامر يعني النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضعن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى إلى غير ذلك، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين فيجي أوامر لهم يعني خاصة لهذا. ينهى الله تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني ما يقبل الحق، وإيه كمان وغمط الناس يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. ورجل سأل يعني أنا أحب أن أكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا هذا كبر؟ قال لا لسه، إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته. وأما رجل آخر يكون عنده أموال وعنده هذا، حتى أن الرسول رأى رجلا يعني كان لابس يعني ثياب موزقة ورأسه كده منبوش، قال له إيش عندك من؟ قال عنده من الإبل، عنده الإبل وعنده كذا. طيب إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أخف كونه يتزين، وهذا ليس لا يسمى، إنما هذا المراد بذلك احتقارهم واستصغار، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدر. وجاء في كتاب الله سبحانه يعني الفضل لمن اتقى. قد يكون حرام. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقولوا تبع ولا تلمزوا أنفسكم والتلمز إيش يعني التلمز والهمز الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة والهمز بالفعل بالفعل يعني يسايله بيده كده ولا بشيء هذا واللمز إيه يعني بغير ذلك اللماز ويل لكل همزة والهمز بالفعل واللمز بالقول بالفعل ها بالقول ها يعني يتكلم لي بلساني يقول هذا أو كان هذا فهذا قال وقال حماز مشاء بنميم على الذي كان يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم. والزنيم معناه يعني الملصق بالناس زي الشاه تكون فيها هذا فهذا يعني تقريبا يعني ذم. وقد ذم الله هذا وذم كذلك الوليد المغيرة في سورة المدثر كان بعضهم حتى له كان لازم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وصيامك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ومع ذلك كفر بالقرآن وقال إنه سحر وأنه كذا. وكون الإنسان يعني من نعم الله أن يكون أولاده مع دائما هذه نعم خلاص خصوصا ما هو في جهة وهم في جهة فهذا من النعم الذي كان عليه أن يشكر. ومع ذلك ما شكر هذه النعمة لكن بعد ذلك الله ذكر عبده ما عد الله له ذرني وما خلق وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطوى أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما وهذا عادة الرب سبحانه وتعالى إذا ذكر ما أعده لعباده المؤمنين يذكر ما أعده للكافرين وقال كذلك ولا تنابزوا بالألقاب. يقول فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدهم إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب إن هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا موجود في جميع البلدان إنما يمكن في بلاد العرب يمكن أقل يعني فكذلك إيش اللقب؟ اللقب الاسم الذي يشعر بذمه. وكذلك في اللغة العربية يقول العلم ينقسم إلى ثلاث علم يعني محمد خالد بكر محمود هذا علم يعني اسم وتاوى اللقب ما يشعر بالمدح أو بالذم. فمثال ذلك الآن زين العابدين تقي الدين العلماء المتقدمين كلهم يعني يذكر فيهم شيخ الإسلام تقي الدين فلان هذا شمس الدين هذه أسماء يعني ألقاب ويمثل بذلك كذلك في اللغة العربية كأنف الناقة وغير ذلك. فلازم لا يتنابز الناس بالألقاب تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن قتادة وقوله على بئس الاسم الفسوق بئس هذا اسم للذم وهو فعل ماضي يعني ده ما له مضارع ولا أمر وله في اللغة العربية كذلك أحكام خاصة أنه دائما يكون فاعله محلى بالألف واللام يعني ما يقال مثلا بئس محمود ولا بئس خالد ولا بئس زيد في اللغة العربية أبدا لا في القرآن ولا في السنة ما في بئس الاسم الفسوق أو يكون فاعل مستتر ويجي بعده تمييز بئس للظالمين بدلا بئس مثلا رجلا مثلا أبو لهب بئس هو. وكذلك هذا في اللغة إنه دائما عود الضمير الغائب يعود على قبله إلا في مواضع خاصة في اللغة العربية منها هذا منها هذا مثلا يقول بئس رجلا خالد بئس رجلا هذا التمييز وخالدا هذا المزيد. ولما يقول نعم رجلا أبو بكر برضو رجلا هذا التمييز أو يكون إيه مضاف بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هنا هذا في الألف ولا ويجي مرات مضاف مثلا بئس عمل الفسوق أو كده ما يخرج عنها أبدا يعني. والثاني اللي ناسه نعمة هذا للمدح وهذا للذم ما في إيه إلا هذا. وهو دائما يعني اسم ماضي لا له مضارع ولا واحد. لو قال له مثلا جيب لي مضارع ما في. وهذا موجود في اللغة العربية كثير أفعال. وكذلك ساعة يعني ساعة يأخذ حكم إيه بئس ونعمة أبدا يكون إيه إما بهذه الطريقة أو ولا يخرج عن هذا. قال المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت ولا تنابز بالألقاب وهي السورة مدنية. وهذا الأحكام الشرعية رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود. وقوله جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتنابزون في إيه بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ومن لم يتب من هذا فأولئك هم الظالم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأصغر يعني ليس الظلم الأكبر. لأن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر يخرج من الملة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وكذلك إن الشرك لظلم عظيم. ويجي مرات الظلم بمعنى الظلم المعصية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إن ظالم لنفسه معنى مرتكب معصية وما هو مشرك. ومعلوم الشيء الذي لا يغفر هو الشرك. وأما غيره من الذنوب فيمكن ربنا يغفره ويسامح عليه ولا يغفر. وهذه الآية الثانية نوقف عليها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.